فوق فوق فوق ارفع ايدك فوق ارفع ايدك فوق ارفع ايدك سلم على اللي هواك فوق ارفع ايدك قلبي يريدك قلبي يريدك غيرك ولا حبيت قلبي يريدك أغفى على صدرك أغفى على صدرك بس هذا اللي أتمناه أغفى على صدرك لو أشم عطرك لو أشم عطرك يمكن بعد